بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 26 على 1. هذا الشراب المحلل فقط يؤتمون يحرم العمل، يحرم هذا العمل. طيب الصلاة في الملابس الضيقة شيخ، كيف الصلاة في البنطال وقميص بدون يعني قميص البشتاشي؟ لا يتيوه صلاة، هي إما مكروهة أو محرمة. الذي يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر وهو حليق ورجل طيب في الأخلاق، ولكنه حليق ويعرف أن هذا حلق اللحية في السوق، هل يقع في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون؟ ما قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أنا أقول بعد أعوذ بالله قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه ما قال قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان. إذا قلنا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قال، إذا ماذا نقول؟ قال تعالى كذا وكذا أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضروري يعني نعود؟ لا نعم ضروري نتعود؟ لا في حدث يعني التلاوة الإشهاد يعني هناك من قال في حدث؟ الأصل في الكلام الحدث أم عدمه؟ الكلام يعني عدم الحدث، خلاص عدم التكلم. شعوري بدخلك في هذا النير، لكن إن كان جاءت جملة بهذا الشكل فلا بد من تقدير. من من؟ من القارئ. لا ليش هو يعني مشرع وكلامه يؤول إن قراءة القرآن يؤول ولا يصحح؟ يعني يصحح أولى، لكن إذا كان جاء هيك كمان يؤول حتى يكون حتى ما يقع بشيء خطأ. أخطأت، نحن نؤول كلام الرجل لتخليصه من الإثم، أما إذا كان الأمر لا يدور حول تخليصه من الإثم فيصحح طورا. لسه ما خلص. أنت يعني قبل لك المد كله ما سمعنا صوتك مرة حتى خيل إلي أن لهتك صابغها ما لك أشخاص، وإذا بك أشخاص مثلي كل الصبر إلا ما تصبر إلا لا يخلص السؤال. خليك أخذ مرحة في صبرك وأناتك. لا، الاستعاذة يجب أن تعلموا إنما تشرع بين هذه التلاوة، أما الاستعاذة بين هذه الاستشهاد بالآية فبدعة خلاف السنة. لاحظوا إذا قرأت حديث يستدل فيها الرسول بآية لا تجدونه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها خطبة الحاجة. نعم خطبة الحاجة أخبر القصد، لكن التعبير أشد خطأ، قال الله بعد أعوذ بالله ظرفية هذه فرضة ترجع كأن خطأ. أظن السيوطي له رسالة في الحاوي في هذه المسألة بالذات طبعا، يعني أن قوله بعد أعوذ بالله الصرديم أو يقول الله يقول الله بعد أعوذ بالله الصرديم. نعم ما قال الله، ماذا قال الله؟ قل الآية وهي كبر مقتا عند الله أن يقولوا ما لا تفعلون، هل يقع يعني هو تحت هذه الآية يعني من الذين يتصفون هذه الآية؟ كبر مقتا عند الله يقول ما لا تفعلون، هو رجل طيب محافظ على الصلاة خلوق ولكنه حليق ويرغب في أمر الناس بالمعروف أن ينهى عن المنكر. السؤال أن يوجه إليك الآن، هل تعتقد أنه يقول ما لا يفعل؟ كلا، إلا بسبب حلق اللحية هو سأل مو داخل. لكن لو قال للناس أوصيكم بآثار اللحية فتوجه إليه الآية وتنصب عليه صبا وتلبسه لبسا، لكن إذا واحد قال لرجل صلي وهو بيصلي فهو لا يقول ما لا يفعل. واضح؟ السؤال الأخير ارتاح من أسئلة يمكن شوي. لا أنا ما أبدي ارتاح. شعر ساقيها لا هذا من تمام تغيير خلق الله يعني. أي جهيم يسلم عليكم الجماعة. لا يجوز هذا. لا يجوز شيوخ هون. عليكم السلام. آية لما تقولون ما لا تفعلون يتعرض لهذه المسألة، فيروي رواية عن إمام مالك، ما بهمني أنا ثبوتها من حيث الرواية لأنه الآثار هي من الصعب أنه الإنسان يتبعها ويتبع سنيدها كما يفعل حديث الرسول عليه السلام. يكفينا منها أن تكون مطابقة للشريعة ومنبه للغافل ومعلم للجاهل. ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال ود الشيطان أن يسمع منكم هذه الكلمة، أنا لا أمر بالمعروف حتى أفعله. من منا يفعل كل معروف؟ نعم هذا كلام فقيه فعلا، مثل الذي يقولون لا أصلي حتى أكون خاشع في الصلاة. ينصب لزين العابدين في موضوع تعليم الأطفال الصلاة والأولاد الأحرى جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهل نفتي بهذه المسألة للآباء الذين يحرصون على أن يتربى أبنائهم على المحافظة على الصلاة؟ أبدا ما في داعي لمثل هذا إطلاقا. حتى ورد يعني يعرف أنه عليه الصلاة مثلا يداوم عليها بدل ما يرسل عنها فوق يداوم عليها كل أدوات علمه كيفية الصلاة كما هي الأصل في الشرع، ما هو كما هو في الأمر العارض. ومين هذا هو عن ذي المعبدين؟ يرضى عن ذي المعبدين يعني أحد الشيعة. أنا مدرت يعني متضايق في الموقف اللي سويته هذه المرأة. يعني أنا بتلاحظ أنت أنه أنا المرة سألتك سؤال من ناحية المعاملة الشكات إذا تذكرها، وأنت طبعا تقول يجب عليك أن تتقي الله، طبعا ما تعمل بنك أبدا. اتبعت طريقة جديدة أنا الحمد لله رب العالمين ونجحت فيها، بتم دائما مخلي رصيدي في البنك. أنا حاليا إلي رقم بالبنك لسبب أن أنا بدي أساس أنه شوي شوي للطريق، إلي رقم لكن الرصيد ما بخليه. الشيكات باخذ من البنك دفتر الشيكات، وكل التجار بعطيهم بقولهم كل واحد في تاريخه، اما انا باجي بعطيه الثمن اما هو بيجي عنده باخذ الثمن، بس بستعمل ورقه الشيك. بس هذا لمده مؤقته، وعرضت عليهم فكره جديده اني بدي اصير اعطيكم ورقه مني هلا بكل شيك مكتوب عليها انه بنك القاهره او بنك الاسلامي. انا طبعا اطبع اسمي او اسم المحل على كلاشيه خاص، واكتب تحتهم شاهد وشاهد. طبعا هذا ممكن تتجير، اما لا تنخصم الا غير مني الهم او منهم الي، اما كثير من التجار وافقوا عليها طبعا لثقة فيه هذا اللي وافقوا. فبالنسبة لرقم حسابي في البنك حاليا، رقم حساب بس حساب. نعم اما بخلي يعني ممكن يكون في الي نص دينار، ممكن يكون في الي دينار، احيانا في بعض التجار بيكونوا مجيرين شيكات من الناس غير معروفين، فأنا بضطر لأروح بتاريخ اليوم اللي موجود رقم تاريخ، أو بخلي تبع البنك لأنه أحيانا بتأخر، مثلا تاريخ الشيك 15/5 لما بدي يوصل الشيك للبنك بده يجي 4-5 أيام، فأنا برضاش راح أوديه بتاريخ 15/5. اتفقت أنا وموظف البنك إنه يكون اتصل فيه حينما يوصل الشيك لعنده، بتصل هو فيه وأنا طبعا بوديه الثمن فورا، على أساس أنا ما يكون في إلي رصيد عندهم اللي أكسب فيه إثم. كأنه في ثغرة في كلامك. نعم. وهي ممكن إزالتها بالجواب. نعم. عن السؤال الآتي. أنت من إمتى يعني بدت لك هذه الفكرة وهذا الحل؟ تقريبا الجمعة جمعتين. لا أنا لما سألت الجواب ما قال وذل. نعم. جمعة جمعتين. مدة كبيرة في أكثر من 4 شهور. كوي من 4 شهور. نعم أو أكثر. في هالأربع شهور أنت ما لك ولا قرش في البنك؟ ما بخلي فلوس إلي في البنك أبدا، بحاول كل محل ما خش ولا شيء، وأكيد ما بخلي. لكن بهالأربع شهور ما دخل للبنك ولا قرش؟ ما هو لما بدخل قلت لك لما بفيني فرضنا مضى. لا طبعا بكون موجود. هل مضى قلت لي انا نعم. الان قلت لك بصراحة في كلامك ثغرة. نعم. فأنا إما بدي بين لك إياها أو سدها حتى يظهر حل العملية طبعا. نعم. أو لا تزال كما نقول مكانك راوي. نعم. الآن أجبني بوضوح، هل 4 أشهر أنت ما دخل من عملتك ولا قرش للبنك؟ طبعا دخل عاض حطيت مصاري قبل أن أسد. كيف نحل الموضوع؟ وبعبارة أخرى، نعم، إذا مضى عليك سنة ما دخل في البنك قرش بتمشي العملية تبعك مع البنوك؟ ما هو رقم حسابك؟ ها؟ رقم حسابك؟ لا، ما فيش فصل، ما في فصل، مش فصل حسابك، بتجمد الحساب. تمشي العملية تبع؟ تمشي، تمشي مثلا هيني بطريقتي هاي بوصل للشيء الصحيح بس. لا يا أخي اترك للشيء الصحيح، كيف تمشي عمليتك؟ وأنت مالك ولا قرش طول السنة في البنك. نعم. والبنك بنك مادي. نعم. شرعي. نعم. فهو لما بيشوف شخص ما بيحول عمولة للبنك ولا بيغذي، أنا اللي بتخيله بيطلقوه بالثلاثة. أنا حكى لي إياه امبارح هذا الحكي. شو رأيك في هذا الكلام أنت؟ امبارحيات اتصل فيك. يا أخي أعطيك جواب شو. نعم. الله يهديك. شو بدي امبارحيات ولا مسائيات ولا لا؟ نعم. قل لي، تتصور معي أنت أنه أنت ماشي معهم لولا سنين ما دخل من مالك قرش البنك؟ لا طبعا. خلاص. شيخو احكى في بداية كلامه اخرى شيخي. نعم. لو كان هو ما ادخل ماله في هاي جاي بالاخير، هاي بدنا هلا نعالج القضية اللي هو فكره هاي نقطة ماجي فيها. لا دي قديمة، لا الجديدة حتى. الو الجديدة هاي اللي بيقول فيها انه انا بجي بس بضع بسد الشك اللي بيصل في هذيك اللحظة. هذا الشك نفسه بس عم يقول لك ان هذاك الشك ما دخل صندوق البنك، متفق مع صاحب له انه بيحتفظ فيه ولا بيدخل في الصندوق. ما يقرد؟ لا بسرعه كل تدخل في حسابات هذه. كان صديقك هذا شو؟ لا طولوا بالكم شوي. لا عفوا انا ما فهمت من. نعم صديقك. نعم. هذا نعم. لا تستعجل تحكي. نعم. شو في بنفسك. نعم. فكر تفهم شو في نفسي. نعم. وجاوبني. نعم. صديقك هذا شو سفت انت منه؟ نعم. انا فهمت انك شفت منه انه حفظ المال ما ادخله في البنك. نعم. إنهم بالعادة بوصل الشيك للبنك وما في رصيد فورا بيرجعوه للتاجر، طبعا بينكتب عليه لعدم وجود رصيد. هذا الشخص بيتصل فيه تلفون بقول ليه بعت الفلوس أساس أنا أسدد الشيك. إذا هو من الحالي ما دخل شيء للبنك. ما دخلش. لا لا طبعا. شو يا أخي لك الحرارة الشقرة هذا يخلون خلص منها. يعني بالصورة هاي ما دخل البنك شيء. ما هو طبعا فيش لك يا حبيبي الله يرضى عليك. نعم. اللي دخل نعم. ولا ما دخل. نعم. شو دخل ولا ما دخل؟ ما المصر راح البنك ولا دخل؟ لا البنك راح. البنك راح دخل الموظف البنك. انا بقيت للرجل هذا بتضبط بجوز طبعا احنا ليش رقم نور دخل سيدي. شو سؤالي طول بالك. نعم. سؤالي شو هو؟ انا بحكي عن موظف البنك. شوفوا بيقول شو بيحكي. خليك على السؤال. شو قال لك هو؟ كيلو انت تسال شو سالك؟ انا دخل في البنك او ما دخل في البنك؟ سؤالي شو هو؟ دخل مال للبنك ولا ما دخل؟ جاوب على السؤال. جاوبي على السؤال. احنا ودينا الفلوس للموظف البنك دخل. دخل. دخل. دخل. دخل دخل ما دخل وين دخل دخل دخل ودخل ودخل رقم حسابي وخرجوا من رقم حسابي. اشرح لك اياه. دخل اشرح لك اياه. لا مش شرح لك اياه انا بدي شو اللي دخل البنك؟ 100 دينار اللي انا وديتهم لموظف البنك عشان انه وصل الشيك تبعي للبنك طال الكرت تبعي لقاها صفر او فرضا وجود 100 دينار قال لي بعت لي 100 دينار عشان اسدد لها. دخل طبعا الرصيد في الكرت تبعي وخرجوا من الكرت تبعي. دخل في الخزنه. ما دخل في الخزنه. لا ما دخل في الخزنه. انا هذا اللي كنت هذيك الساعه. نعم. انت جاوب. لا شيخي خطا هذا بدليل هلا بعلقك في علقك بين هذا المال اللي اخذه الموظف اما بده ينقده لصاحب الشيك واما بده يضعه في حساب صاحب الشيك. نعم. طب وضعه في حساب صاحب الشيك راح يكون مساعدة هذا صاحب الشيك على المنكر. كيف لا بيستعمل ماله صار نفس اليوم. طولوا بالكم كيف ساعده هذا المال اللي الان هذا الرجل له رصيد صاحبه هذا اللي اعطاه الشيك له رصيد في البنك صح؟ فهذا الموظف البنك بده يسجل الميت دينار هذول اللي هذا دفعهم في رصيد ذاك الرجل. وهذا حق للرجل حتى حقه، لكن استعمله في البنك ذاك هذا. شو هذا؟ هذا هذا سجله في البنك لأنه هذا ساعده على إعطاء الشيء. إذن على هذه الطريقة أنت ترى الحوالي ممنوعة؟ أي نعم. حوالي؟ نعم. إيه والله حوالي. الحوالي لا مش ممنوع شيء. الفرق بين هاي وهاي. الفرق بين هاي وهاي. مستعد بين الفرق؟ إيه نعم. جزاك الله خير. تفضل. الفرق بين الحوالي إنه الحوالي أنت بتقبضها فورا. لا تسجل الحوالي في الرصيد. وين فورا؟ لا هنا في تسجل بالرصيد. وين فورا يا حبيبي؟ إذني. في الحجاز ببعث لي 100 دينار. إيه نعم. وين إجوا بالتلكس؟ لعندي. قبل ما تطلع الحوالي. إيه نعم. هل 100 دينار وين دخلوا؟ في البنك. طيب اذا طول بالك كم عاش ال 100 دينار في البنك لحتى وصلني؟ اسبوع زمان. اسبوع ممكن. اي نعم. وهون كم عاش لحتى وصل لصاحبه؟ هون ممكن تكون. لا لا لحسب بيانه نحن هلا بدنا نلتزم كلامه. نعم. على حسب بيانه قديش بقي في البنك؟ يوم واحد. ما بيبقى شو يوم واحد؟ بيبقى شهراء شو؟ أخي عم أقول لك حسب بيانه. حسب بيانه هو. هذا إيش أنت في فترتك السابق بالنسبة لبنوك؟ ربع ساعة تعزم. هذيك قضية معروفة، لكن هو الآن عم يصور صورة أقرب ما تكون للحلم. لكن نحن مثل ما قلنا هذيك الساعة إنه أنا شعرت إنه في معاملته في ثغرة. شايف؟ الثغرة هي انه هو لابد ما يودع شيء في البنك حتى يكون مقبول يعني تعامله مع البنك. لكن هو بالنقطة اللي عارضت انت فيها انا ما ظهر لي في ثغرة. يودع. نعم. هو يودع. يودع. نعم. يعني بتوضيح بسؤال اخر، انت هل ترى في حدود الصورة اللي صورها هو مسؤول عنها إن كانت واقعية أو خيالية، هل تصور أن البنك استفاد من 100 دينار؟ نعم. كيف؟ هذا المال. طول بالك شوية أنا صرعت. أنت تتصور أن البنك استفاد من 100 دينار؟ لا أبدا، لأنه مطلوب البنك نصف الشيك هذا فبد القيمة تبعته من التاجر الثاني فورا يعني بدخل من عندك تتعامل. الآن أنا بحيلك عليه باعتباري أنا مالي تاجر، فأنا عاجز وجاهل في الموضوع. فأنت ببحث معه. شيخي بيقول ما استفاد البنك من المال. إيه نعم. كيف ما استفاد؟ هلا البنك لما وصلوا هذا 100 دينار منك. نعم. ما سجلوا في حساب ذاك الرجل. استفاد. أنا لو أخذ لك شيك اسمح لي. جاوبني جاوبني. سجلوا ولا ما سجلوا؟ أنا بجاوبك. أنا بريحك. ما حدا بريحك مثل الشيخ. أنا بريحك. أنا بقول إذا كان صاحب الحق تبع 100 دينار تبع صاحبنا هذا ما إجا أخده فورا. نعم. ما استفاد البنك. استفاد البنك وبالعكس ما استفاد. استفاد معي. نعم. هل صورة اليوم صور لي آنفا أنه هذاك التاجر بيجي بياخذ المال هذا بنفس اليوم؟ ما قال هيك شيء. اسمح لي يا أبو هاشم، قال أو ما قال أنا هيك فهمت. فإذا كان هيك شو رأيك؟ صحيح. هلا بنشوف قال ولا ما قال. اسمح لي يا شيخ، أنا كنت أصرف بالشهر ما يعادل بحدود 4000 دينار. حاليا في الوقت الحاضر من البنك حاليا في الوقت الحاضر ما وصل بجوز 300 دينار من 4000. 3700 هدول بيجي تجار عندي بياخدوا شكاتهم نقدا، بيجي بيسلموني وانا بعطيه، بعطيه شك ما بعطيه، بطول جاي بقول له خذ اي مصاريك. امبارحة بتصل فيه تبع البنك بقول لي مالك كل شك اساء اتصل فيك، هذا واحد ثاني غير المتفق انا وياه. مالك يا ابو ليلى يعني كانك رصيدك اتضعضع؟ قلت له لا، اعطيت الموظف عندي كمشة شكات ومقصود التوقيع تبع فيها مش واصل بنك وانا مختوم وانا مضع وانا محطوطة بالحساب. قلت له روح وريه انا بين رصيد لحد الان ماشي، لكن انا ما بوصل لفلوس البنك. كل تاجر بيجي عندي بعطي، اما ما بقدر لان في احيان تصير تسجيل بدال واحد يجوز يوصل شكل 10. طب ما هو مش معروف انه التاجر الاخراني، هذا اساس يروح للرصيد تبعه هو عم يجي على الرقم حساب في البنك انا موجود فيه، هذا اضطر في نفس التاريخ الان اودي فلوسه. شو الاخر يعني على اقتراب النص اللي بيقول ابو هاشم فيه ان شاء الله انه حتى التاجر الثاني هذا اللي مودع باسمه الشيك بموصل البنك انه لما يجيني شيك حطه بحسابي لنفرض. فاحنا هذا الشخص انتهى امره لما وضع الفلوس لما تبدا يعني كانه واحد اعطى واحد 100 دينار وذاك اللي راح يتعامل مع البنك. عفوا يا اخي لا تسمح لي عفوا طريقه وضع الشكات في البنك. لا لا ما بجي الشحن اخذ المصاري منك راح البنك شيلك دخل اسمح لي في شهر من ناحيه وضع الشكات ما في طريقه لوضع الشكات في البنك يعني لو قلت باي يعني في جميع انحاء المملكه نرجع نحكي انه مثلا في انا بعت زباين بشكات موجودين في الكراكم انا بحطه في حسابي من بنك لبنك طبع فيه مراسل خاص بيجمع عدد شكات البنك اللي في الكرك موجود بيحمل الشكات معاه بروح الكرك فرضا بطول مثلا كمشة شكات بدي روح الكرك بوديهم على البنك الموجود في الكرك هذا المراسل الخصوصي للبنك انا بحطه في حسابي اول ما وضعه في حسابي فورا بتسجل اليه لكن نفترض انه الطرف الثاني ما في عنده رصيد رجع الشيك خد عنه رجع بده يرجع عند من حسابي انا اللي انا وضعته فيه يعني غبار الربا سنصيبه لا هي الصغرى واضحة في القضية الاولى ان شاء الله ان شاء الله انه كله رح نهيد باذن الله تعالى باذن الله كيف تخلص حالك ما تحط ولا قرش في البنك ولا قرش يعني كيف بامكانك انت تجعل العميل المادي يعمل لوجه الله معك وانت تستفيد منه بدون مقابل هذا ما بتصور ابدا اذا يتعامل معك فهمت علي ولا لا طبعا العميل العميل ما يجيك وجه الله تعالى المحل ولك اعطيني الفلوس نقدا وهذا موجود في كثير ناس في كثير البنك البنك طبعا البنك لا طبعا لا يمكن البنك طب طريقه الشراء يا شيخ من ناحيه الخصم 5% وطريقه الحلال لانه طبعا في احنا عندنا مثلا اشترينا هذا القميص الثلاث دنانير دفعت ثمنه نقدا صار 3 ليرات الا 15 فيه خصم 5% ودفعت ثمنه وعده دفعت ثمن 3 دنانير لبها لبها نقد تقسيط نعم لا مش هذا المقصود لانه تقسيط بس هو قلبها فخليه لي بالمقلوب ماشي الطريق الصحيح على اساس انا اكون لا اشتري بوعده ما بدي انا اشتري بنقدي انا ما في معي نقد انا اشتري ما راح تقدر تشتري انت بوعد بثمن النقد لكن تقدر تشتري تقدر تبيع بوعد بثمن النقد مفهوم كلامي نعم انت كتاجر نعم اذا اجى واحد ما تقدر تشتري من التجار اللي هم ماديون وهم لا يحرمون ولا يحللون أو بعضهم على الأقل يحرم ويحلل لكن هو لا يعلم أن هذا حرام فهؤلاء أنت ما تستطيع أن تشتري منهم نقد تقسيطا بسعر إيش النقد لكن أنت باستطاعتك أن تبيع التقسيط بسعر النقد نعم في هذه الحالة لازم أنت تلتزم البيع بثمن واحد بدون لعب واحتيال أن تفعل كذلك التاجر اللي بلغني عن تجار كويت إن لما بلغوا أن ثمن التقسيط حرام فجعل سعر التقسيط سعر النقد بسعر التقسيط فكان يظلم نفس الزبائن صار إلا بيظلم الزبائن كلهم يعني كان يبيع السيارة مثلا بعشرين دينار كويتي نقدا وعشرين وخمسمية أو ميتين أو ثلاثمية بالتقسيط لما بلغوا أنه الزيادة هي مقابل التقسيط حرام قام صار يبيع نقدا وتقسيطا بألفين وثلاثمية بما نعمل هرب من الظلم يا شيخ ما بتجوز هذه الصورة سبحان الله ومثلك يسأل هذا السؤال لا يعني أسأل عن جد استشكال من لا والله ما لازم تسأل السؤال أستاذ ليش صار السعر واحد يعني نقدا وتقسيطا السعر واحد هي المسألة يا أستاذ تعبدية لا طبعا ولا معقولة المعنى طبعا هذه معقولة المعنى طيب فأنا لم تعقل ما قلت آلفا انه كان يظلم نصف الزباين اللي بيشتروا منه بالتقسيط فصار الان يظلم الفريق الثاني هل بينقذوا نقدا واستاذ عملية البيع يعني الربح في البيع اذا لم يكن فيه يعني كما هو معروف اذا ما كان فيه احتكار او استغلال اذا ما كان فيه احتكار او استغلال او كذا يعني جائز له ان يرفع السعر وانما الاعمال بالنيات طبعا طيب ليش رفع السعر عشان يكسب الإذن الآن وجه الحرمة في هذا الاحتيال لك شو عم نحكي إذن هذا الوجه يعني مش لحظ المساواة في الثمن يا أخي عم نحكي بلسان عربي مبين كان يظلم نصف الزبائن صار يظلم الجميع الآن نعم نعم مبين إذن يعني الوجه في هذا الاحتيال عملية الحيل التي لك هذا منتج بالكويت هاك أن تشتري بسعرين شغلت ولا وقفت؟ لا شغلت طبعا لا تكلعك حاليا لسه ما خلص نعم أقول يمكن الكرسي هذا يريح لك بس هو الظاهر هاوي هيك شوي بس جيب لك يريح حجر هون قدامه نحن ننصحك وأنت تكون بأبي ليلى نعم أبو أحمد طبعا من بيت أبو ليلى العائلة يعني أبو أحمد نعم ننصحك أن تبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد لكن ليس على تلك الطريقة الكويتية بمعنى أنت رجل تاجر أنا مالي تاجر نعم أنا تاجر في الأمور المعنوية إن شاء الله بإذن الله أنت مثلا بصفتك تاجر واضع مبدأ أن البضاعة الفلانية بكفينا ربح في 110 مثلا والبضاعة الفلانية ما بكفي بالمية عشرة 15 البضاعة الفلانية لكثرة ولرواجها بكفي بالمية 5 مثلا أو البضاعة عندك واحدة تضع نسبة ثابتة للبضاعة بالمية عشرة فأنت تلتزم بيع على هذه القاعدة سواء بالنقد أو بالتقسيط مش تعمل بقى كما قلنا أنه لما أنت بقى الآن بدك تلتزم نصيحة الشيخ وتبيع بسعر واحد فتجعل القاعدة في الربح بدل 110 سابقا تجعلها ل 115 لأنك كنت تبيع بالتقسيط 115 صرت هلا ما بقى في بيع بالتقسيط وبيع بالنقد سعرين لا سعر واحد فبدك تثبت على الربح الأقل وهو في نيتال 110 قديش 110 نعم هاي راحت وهي واضحة تبقى المشكلة الأعقد بالنسبة إلى لما بدك تشتري بدك تتصور واحد بتحكايتك بريد يمشي على الشراء وحريص على ذلك وفي الغالب سوف لا تجده وإذا كان متشري متدين رح يقول لك الشيخ الفلاني قال ما فيها شيء ويمكن وسط بلدكم تصدر الفتوى هنا إذن شلون بدك تقنعه بدك بقى تعمل المستطاع فإذا عجزت عن إقناع الرجل إنه بيعك بسعر النقد بدك أنت تشتري بالنقد اللي عندك قليل أو كثير وتمسح بطنك كيف شوي وتزغره كان حتى يكون مأكلك إيش بالنسبة للبيع يا شيخ أنا بالنسبة بيعنا مساطرة ما فيش شيء عندنا ممكن أربح 20 ممكن أربح 30 ممكن أربح 5 ما في ذاك البعض كله ما هو ما فيش سعر محدود فيش مش ممكن يشتري من عندك حتى لو كان صديق لك إلا غير فاصلك يا حبيبي أنت بتبيع بالجملة ولا بالفرق بالفرق نعم طيب هلا بضاعة واحدة شو بتبيع أنت بالضبط ملابس من جميع بناطيل وبلايز وقلابيات خيمة ورطة بنطلونات ومش عارف شوية فضوا يا الله نعم إجاك زبون عرفت أنه ما عنده سجولي نعم وزبون عرفت أنه عنده سجولي نعم هل تتشاطر أول بارة هي تدخل امتحان لا تعرف شو في بنفسي ما تعرف شو في لا تفضل معلش الله خاطب عيسى قال له تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك نعم لا استعجل نعم اجاك زبونين واحد تعرف عنده سيوله والثاني تعرف ما عنده سيوله والبيع والشراء شطاره مثل ما قلت انت نعم هل تساوي اجاك زبونين واحد تعرف عنده سيولة والثاني تعرف ما عنده سيولة، والبيع والشراء شطارة مثل ما قلت انت تساوم. نعم. هل تساوم اللي معه سيولة مثل اللي ما معه سيولة اولا، ثم في النهاية تتساهل مع هل الجواب انت؟ نعم اظن انت معي. اذا انت ما استحضرت السؤال ما رح تعرف الجواب. انا عرفت السؤال، اما اسألك انه انت اذا ما استحضرت السؤال ما رح تعرف الجواب. نعم. شو هو السؤال؟ السؤال لو دخل علينا زبونين، واحد في معه فلوس واحد ما في معه فلوس، هذا انا بدك تديني وهذا اللي هي في معي موجود، بتبيع اثنين زي بعضيهم او بتبيع واحد اقل من الثاني؟ بدك تعرف السؤال. اسمعوا مين اكثر؟ اسمعوا انت. اسمع عندك في التسجيل. عيد عيد. اسمع لما بدخل اولا اللي بدي يشتري من عندي تقسيط هذا بكون زبون محل، وزبون محل معظم ما بفاصلش. نادوا عليها بطالي. بدي الواقع اللي صار معي انا. يا حبيبي جوز يجيك واحد ما بتعرفه. نفسيش ما بدينه. ما بدينه. مستحيل ما بقدر اعطيه. تكتب عليه شو اسمه. ما بقدر. مش ممكن هذا. ما بسمع عنه. ابراهيم. انه بيعرفوش. طويل بقى. نعم. اللي كان يدوره كان دائما عنده. دائما عنده. دائما عنده. دائما قاعد في المحل عنده يتفرج على البنطلونات. شايف عاجز بيوكلك ما في مانع. زبونه قبل كان مش زبون. يعني ما بتعامل بالدين الا من تعرفه. نعم. بأي حال. بأي حال من الاحوال. خليك ماشي في كلامه. طيب. بالنسبة للنقدي طبعا في منهم من زبايننا احيانا بقول لي تفضل خذ واحيانا بقول لي سجل. طيب. فلما انا ببيعه ما بعرف انه جاي يشتري عندي نقدي او تقسيط، ما بعرف بالنهايه بعد ما اجمع الاغراض بقول سجلهم. في حاله واحده حولت الموضوع. حولت الموضوع. هو احنا نرجع الطرف اللي جاي يشتري بالتقسيط. بقول لك عارف انك انت عارف. جاوب على سؤال. عارف انه معه فلوس هذاك، عارف انه معه. ما انا ما بفرق بها، بفرقش بين ولا اي واحد منهم. يعني ما بنظر ان هذا جاي يشتري تقسيط او هذا يشتري نقدي. طيب الله يجيب هيك على طولة البال. انا عدت عليك السؤال مرتين، قلت لك سؤالي له شقين، انت ما اجبت لا على الشق الاول ولا على الشق الثاني. السؤال الاول بتناكسهم بتشاطر عليهم مثل بعض ولا دائما ملاحظ هذا معه سيولة وهذا ما معه سيولة؟ لا ما بلاحظ. ما بتلاحظ. السؤال الثاني في النهاية، نهاية المطاف والدورة. نعم. والمساومة إلى آخره، مثل ما قلت في أثناء الكلام أنا أنه التاجر ولا مؤاخذة بيبقى في الغالب جمباز بيقولوا عنه في الشام. بتقولوها الكلمة هاي أنتم؟ نعم. ما بتقولوها. يعني مكلام. مكلام يعني متكلم كثيرا. نعم. بده إيش يعني يجعل الشاري يدوخ من كلامه ويستسلم لطلبه. صح. هذا صحيح ولا لا؟ هو هيك. هو هيك. هذا شو اسمه عندنا؟ برضو هذا اسم حلو كثير. جمباز. جمباز. هذا بجمبزته بينهي الموضوع. مع هل بده يشتري بالنقد؟ أول بده يشتري بالنقد. ترى بنهيها بنسبة واحدة بين اثنين. ولا بتم بلاحظ انه هذا عنده سيولة عرفه مسبقا وهذا ما عنده سيولة، فبتم بجنبزته متمسك فيها مع اللي بده يبيعها بالتقسيط اكثر من مع اللي معه سيولة. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ لا شك. بالنسبة لك انت انا ما بشعر في الاشي هذا. انت يا صاحبنا بل صاحبنا. نعم تفضل. تشعر بهالشيء ولا لا؟ انا الرجل يعني حضرت كذا حادثة بيع بينه وبين زبون. جبارة. بدون زبون بيعرفه وما بيعرفه. قديش الفنين له والبلوزة فحدد له. بس اخذ بالاخر بتوصل نتيجة. هذا فكر سجل علي. الله يجيبك يا طويل. يا شيخنا ما خليك واقعي بيحكي لنا بالاخر فكر سجل علي. واقعي ولا انت؟ بالاخر بعد ما هذاك يفرفط روحه بقول له سجل علي. بقول له سجل علي. هذا متوقع أن يأخذ نقدي. شو دخلك بالتفاصيل الله يجب. ريح حالك. أنا مسألك أنت ما بتعرف أنه بلاحظ الفرق بين سعر النقد وسعر التقسيط. لا بتعرف ولا بتعرف. كني وطاها قول ما بعرف. ريحه قول ما بعرف. ما بعرف. هو راح يعمل لي محاضرة. نعم هو تحسن مبدأ الشيء. هذا ناحية نفسية هو أدرى فيها. صحيح لكن المعاملة بتظهر. نعم. المعاملة هو غير اسمع. هو أبسط جميل لكن هو في نفس موضوع الأخ أبو ليلى. أنا أقول إنه لا شك اللي معه فلوس أكثر بحاول يأخذ منه سعر أعلى. اللي معه فلوس أقل بشعر معه بأخذ سعر أقل. بدليل انه انا اشتريت من عنده طقم اواعي فاعطاني سعر اقل بالتصديق لا لسه ما اخذش حقه غيري اعطاه سعر اعلى ودفع فورا نعم عجبك هذا الجواب في منطق العلم لا يساوي فلسة ليش لانك انت ما اخذت منه اقل من ذاك اللي نقدك نقدا لأنه هو أخذ تقسيطا وإنما لأنه صاحبك أو صديقك أو ابن بلدك أو أي صلة من هذه الصلات التي لا رعاية خاصة لأنه مسكين نحن مو بحثنا هيك لا طبعا بحثنا بحث عام فهذا الرجل هل اشترى منك بالتقسيط يعني هلا أنت بدك نفي صاحبك بشي ما يضرك هلا رح تضر نفسك وتضره لأنه فتح أمامي هلا سؤال جديد نعم ممكن تبيع الرجل هل مو مثل هذا المسكين اللي امامك وحاول يخلصك من المشكله ممكن تبيعه ببيع التقسيط باقل من النقد لا طبعا شو رايك هذا هو الشيء لا تنجي برا هلا ماشي ماشي نعم بس ما نصرته لصاحبه انا حاولت اوضح ليش لا ما بتبيعه باقل وهذا المسكين عم يقول انت بيعته اقل لكن بيّن فضيله إله مو لأنه صاحبك وصديقك نعم هو حاول يجعل أنه أنت بتفرق بتفريح هذا الشيء يعني ممكن فرضا بديش أربح منه هو مثلا مطلقا ممكن تعطيه مش بدون ربا بدون ثمن ممكن هذا مالك لا بس يعني مو هذا بحثنا نعم احنا بحث طبعا بحثنا مفهوم نهاية مطاف وهذا جدل في الحقيقة طال وطال كثيرا المهم مثل ما جاء في سؤال بعضهم يمكن هذا صاحبك بالذات انه متى اشتفتي قلبك بالمفتاح المفتون وانت كنت استفتي قلبك بالمفتاح المفتون نصيحتي لك تجعل ثمن النقد والتقسيط واحد لا تراعي تجعل ثمن التقسيط واحد بالشرط السابق ما ترفع نسبة الربح لما أنت راح تلتزم الناتج السليم نعم نعم إذا كنت تربح بالمئة عشر مثلا في بضاعتك الألبس اللي ذكرتها حاشا البنطلون نعم إذا كنت تربح بالمئة مثلا عشرة خليك بالمئة عشرة هاي نصيحة الأولى نصيحة الثانية لا تساوي خليك تعرف وتشهر سعر محدود انه ابو احمد سعر واحد اولا وسعر النقد والتقسيط عنده واحد ثانيا وثالثا واخيرا سعره اقل الاسعار وشوف كيف ربك يبارك لك في اعلان الرجاء عدم الحراج حط اعلان الرجاء عدم الحراج السعر محدود نعم انت بشر والله موضوع نهى عن التخصر في الصلاة تخصر أي نون سيدي نقطة يمكن زائد الثاني وفر مطبع الذي يضع يده على الحاسرة في الصلاة تعرف صلاته متعمدا شو نص الحديث نهى عن التخصر في الصلاة عن التخصر في الصلاة لو كان الحديث نهى عن الصلاة متخصرا بتكون الصلاة باطلة أما والحديث نهى عن الاختصار أو التخصر في الصلاة فلا يدل على بطلان الصلاة من أصلها وإنما يدل على تحريم التخصر في الصلاة مفهوم؟ نعم كويس مثل هذا لا خلي مثل بعد نعم في المسألة نفسها نعم هذا أظن يعني مرة سمعت منك وقرأتها في ابن رجب في جامع العلوم الحكم يذكر أنه ما كان إذا كان النهي خاصا بالصلاة وجائزا في خارج الصلاة وفعله المصلي في داخلها تبطل الصلاة به. أما إذا كان النهي عاما في خارج الصلاة وداخلها فهذا لا يبطل الصلاة. الآن هذا السؤال وهو التخصر في خارج الصلاة أمر جائز. والآن طالما أن النهي خاص بالصلاة هذا ألا يعني ألا نأخذ من هذا القول ببطلان هذه الصلاة على هذا القول بغض النظر عن صحته أو لا؟ لا، إذا صح قول ابن رجب فيدل أن التخصر مبطل للصلاة. أي نعم، هذا يدل على أنه تخصر مبطل للصلاة. نعم، بس أنا اللي بذكره بالنسبة للتفصيل هو الذي ذكرته آنفا، يعني إذا نهى عن فعل الشيء في الصلاة فهو يعني أن هذا الفعل هو المقصود بالذات النهي عنه. أما إذا نهى عن الصلاة لوجود الشيء الفلاني فهو الذي يدل على البطلان. أدري الأخ سليم الشيخ ذكرت في تحذير السادس أيوة بنص الأخ اللي ذكره بنص إذا كان النهي مخصوصا بالعبادة أيوة فهو يبطلها، أما إذا كان النهي ما هو بالعبادة خاص فلا يبطلها بهذه الصيغة موجود في جامع العلوم والحكم للرجاء. نعم والله بدأ بقى مراجعة في ايش التنمية في تحذير السادس وقريتها. نعم غير مرة في الدروس ممكن يكون مثل أستاذي شبيهة فيها نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء. نعم، أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، هذا اللي بقول لك أنا، يعني يصدق مثال لما قلته. نعم، أن يصلي هذا معناه صلاة باطل. تبطل. نعم طب أستاذي واحد صلى وعلى عاتقه شباح الشيال هو المقصود، يعني شيء يستر ويكمل الرجل. هذا مرة صار بحث في وقوفي بين يدي الصلاة. نعم حديث يا شيخ بدنا نسجل بيان حرمة بيع التقسيط على نحو المعروف اليوم بزيادة ساعة في أشرطة كثيرة. بس بالنسبة للبنك الإسلامي يا شيخ زواج المسلم من نصرانية في كنيسة. لا، زواج المسلم من نصرانية في كنيسة هل هذا الزواج صحيح؟ زواج صحيح، لكن ما أظن أنت تقصد الكنيسة بالذات. حصل لا، في شاب جار لنا ذهب للدراسة في الخارج وتزوج من فتاة أجنبية كافرة وعاد هنا لتسجيل الولد بعد 5 سنوات من عمره في الروضة، فطالبوا بشهادة ميلاد، فما مع لا يوجد شهادة ميلاد مع الأب لأن الولد غير مسجل باسم أبوه، فلما سئل قال هذه المرأة تزوجتها في الكنيسة على طريقة النصارى وهي الآن حامل بيحاول يوجد مخرج إلى تسجيل أولاده، ويسأل أولا هل يتوجب علي أن أعلن الزواج من الجديد يعني ولا ماذا أعمل؟ هو نحن الحقيقة وهذا الذي أنا كنت أرمي إليه، وما أظن سؤالك المقصود في الكنيسة، هل أنت تعني أن السؤال وقع في الكنيسة كمكان يشرك فيه بالله عز وجل؟ ما أظن هذا الذي تعنيه. أم تعني أنه هذا العقد ليس شرعيا لأنه يمكن تزوجها رغم أبيها مثلا، ويمكن تزوجها وليس هناك شهود من المسلمين، فهل أنت تعني أنه وقع في الكنيسة ومكان يشرك فيه بالله عز وجل، أم تعني الناحية الثانية التي أشرت إليها؟ أنا أعني طرح الجهتين، أنه هو باعتراف أنه تم تكليله في الكنيسة هذا ليس عقدا شرعيا لا لوقوع في الكنيسة لعدم وجود الشروط التي الإسلامية يعني أثبتها الشارع المسلم معه في على شاهد على الحمد. نعم لا، لم يكن معه أي شاهد مسلم، هذا ليس نكاحا إسلاميا، فسواء وقع هذا في الكنيسة أو خارج الكنيسة. فهل الولد يرثه؟ لا، ليس ابنه. طب ماذا يتوجب عليه الآن؟ زواج جديد؟ طبعا إذا كان بده يتزوجها بده يتوب مما فعل، والتوب هي كمان مما فعلت، ويتزوجها عند القاضي الشرعي ويتسجل النكاح. والأطفال والأولاد؟ نعم والأولاد أطفال مثل أطفال الزبنات. يعني هنا الجهل ملوش دخل يا شيخ؟ نعم الجهل في مثل هذه المسائل ملوش دخل، يعني ما بيبرر أحيانا لا حرام. لا تعمد المعصية مثلا. هذا غالي من الجنة. حديث لا يمنع أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ضعيف ولا ضعيف. شيخنا لو تكرم موضوع البنك الإسلامي يعني الناس لو العوام عامة الناس ما أخذ فكرة أنه إسلامي فعلا ويجوز التعامل معه بكل الصور اللي ناشفها. فنرجو التكرم ببيان في بحث من جهة هذه القضية حتى يكون في نفس المكان هذا في نفس المكان هذا سبب الروح الشيطة مطول يا شيطة سبعة منابير كان سنة نشوفه بشريك مستشريك مع أخوان لك بالنسبة الأقارب لنا ذول الأقارب يعني تركنا عنهم بسبب الهجرة بنحاول يعني في مثل هذه المناسبة إن نلتقي فيهم نتعرف عليهم ونزداد المحبة والصلة. ففي ناحية ناحية الموعظة إنه بيت العزاء هذا عادة الناس اليوم بيت العزاء. فالواحد يذهب إلى هذا البيت ويجلس معهم بنية دعوتهم وبنية تأليف قلوبهم مشان جمع الكلمة. ففي هذه النية يعني هل يصوغ له شرعا الذهاب والاجتماع والجلوس؟ النية هي طيبة. لكن حينما يجلس هناك في مأتمه خامتا لا يتكلم يعني درس سؤال وجواب ويتكلم وينكر المنكر يعني حاول ايوه وغيره لا يتكلم عن احكام الجنائز وبدع الجنائز وامور اذا هي كلمه لا محل ابن عراق بلى طلع الجواب بلى مش لا صح بلا ماذا بيتكلم ليش ما انت اذا يجوز له هل انت عقلت عنه شو معنى بيعته في بيع عنده انت مرفوع انا يعني بشكل كامل يعني مش مستوعب مش متذكر كويس بشكل كامل انا بهمني شو عندك حطينا شو فهمت منه فهمت منه تقريبا بيع تقسيط يعني هذا حرام لا هو بيع تقسيط قد يقول حرام من جانب انه في استغلال حاجة محتاج وهذا غير اسلامي والى اخره لكن هو قاري انه جاب حديث من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهم او ربا وهو يا الله يهدينا وياه حفظ الشيء السلبي من الموضوع انه ما فسروا مثل ما نحن نسمع منك طيب بايش فسروا قال انا هطلب المدد من عندك هذا مدد هذا طلب جائز هذا تاخذ الشيء لا يطيب مالك مصادق الواحد احيانا تاب في الجمعه تنتابه بعض النعسات والغفلات شيخنا بالنسبه لوقت العصر بالذات قبل هلا بدنا ننهي موضوع اليمين واليسار اي نعم أنا سألت قبل ما ندخل في تفاصيل المسألة في تحديد معنى اليمين أنه هلا عندنا هالحلقة هذه فدخل الداخل وعن يمينه الأستاذ محمود دخل الداخل ومعه السقيا من عند الأستاذ محمود بحيث الأستاذ محمود بصير عن يمين الساقي فهل نحن مختلفون بقى أنه يبدأ بالأستاذ محمود وهكذا ولا من عند الأخ ناري ما بعرف شو اسمه وهكذا خميس من أين يبدأ إذا كان المفهوم السامي بلاش إذا قل لي محمود وخميس أحيانا يكون هيك وأحيانا يكون هيك مختصر يعني يا حبيبي كان داير رجل هناك يكون هذا لا تقول إذا أنا أقول لك دخل الساقي من هون دخل هيك شو دخل هيك بدخل هيك بخرج أنا بقول دخل من هنيك يا حبيبي ها شايف الأخ هناك ربيد الغصيخ أيوة. دخل من هون على يمين محمود يبدأ منين من عند الأستاذ محمود محمد لكن بعد في أي إشكال طيب في حدا بده بحث بها في الموضوع لا بعد ما تحدد اليمين من يسار لا في بعض الأفاضل يرى أنه يمين الساقي من عند خميس أشهد أن لما بدأ من عندك يا شيخ. أنا ليش بتبلع خليل الحجر الهمية؟ مشان حتى نقول بدأ من عندي ولا ما بدأ من عندي، لأنه إذا بدأ من عندي وين يمينه؟ طيب أيضا يمشي هيك يعني؟ طيب يمشي هيك عن الزاروخ بجوز هذا هذه المشكلة يعني على يمينه لبيت يمين الساقي مش يمينه طول بالك طول بالك أنا قلت على يمين الذي يسرق مشان هاي عم نقلكم فيها دائل وكلام. هلا نحن افترضنا انه دخل من عند الاستاذ محمود، عارفه الاستاذ محمود هذا أيوة. اللي ما يريق على جنبه أيوة أيوة. كويس الاستاذ هون عرفه النادي منين يبدا من عند الاستاذ محمود في مقابله هلا مين الاخ خميس تمام انت قول هلا هذا الساقي مين يبدا من عند محمود ولا خميس؟ انا كنت فاهم يبدا من عند محمود ولا تزال بارك الله لك في ما فهمت انتهى الامر نعم ان يلهمنا ان نعمل بما سمعنا من الوصايا القرانيه والاحاديث النبويه وان يجمعنا ربنا عز وجل دائما وابدا على الحب في الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله. أدمج شوية. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الصلاة وضعته مقام المحمود يعد سوت راسه. قدم شوية يا أستاذ، قدم قدم، أيوة، تعاذوا بالمناكب والأقدام. الله أكبر، الله أكبر كبير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد